كان حاصل الإشكال الأول عبارة عن النقاش الصغروي في أصل إمكان تحصيل الإجماع والاطلاع على آراء كل الفقهاء، حيث قال المستشكل في الشرح الذي تقدم بالأمس، قال ما حاصله أن تحصيل ما أمر غير ممكن، لا يمكننا أن نعرف آراء كل الفقهاء، فكم من فقيه مغمور لا نعرفه لا نعرف رأيه، لكنه على كل حال فقيه من فقهاء الإمامية، وكيف نفترض إجماع فقهاء الإمامية على شيء؟ هذا أمر لا يحصل. هذا حصل الإشكال الأول. هذا الإشكال قد ظهر جوابه من البيان الذي بيناه في وجه حجية الإجماع وكاشفيته، وفي تطبيقنا لهذا القانون، قانون حجية الإجماع ذاك التصديق الصحيح القوي الذي ذكرناه، ظهر جواب هذا الإشكال مما تقدم، لأنه اتضح أنه أننا لا نؤمن بالإجماع بما هو إجماع، على أساس بعض المباني القديمة في حجية الإجماع من قبيل المبنى الذي يقول بأن الإجماع حجيته من باب أن المعصوم عليه السلام داخل في المجمعين، وهو ما يسمى الإجماع الدخولي، أو مثلا المبنى القائل بأن حجية الإجماع إنما هي من باب قاعدة اللوز التي تقتضي، التي تقول أن لطف الله تعالى لعباده يقتضي أن لا يجعلهم يجمعون على أمر خطأ على أمر باطل. لا نؤمن نحن بحجية الإجماع على أساس هذه المباني وأمثالها التي تؤكد على عنوان الإجماع بما هو إجماع. لو كنا نؤمن مثلا بالإجماع على أساس المبنى الأول، خب حينئذ قولوا في المقام أنه نحن نحتمل أن يكون هذا الفقيه المغمور الذي لم نعرف رأيه، نحتمل أن يكون هذا الفقيه هذا الذي لم نعرف رأيه لعله هو الإمام المعصوم، إذن لم نحرز دخول المعصوم في المجمعين، ما صار إجماع دخولي، إذن ليس حجة. هذا الإشكال إذا بنينا على أن الإجماع حجة لأنه دخولي، إذن حينئذ يجي هذا الإشكال أنه فوق المغمورين لعل بينهم المعصوم، وهم لم ونحن لم نطلع على آرائهم، إذن لعل رأي المعصوم مخالف لما أجمع عليه الفقهاء، يجي هذا الإشكال، يضر حينئذ هذا الإشكال بحجية الإجماع لو كنا نقول بحجية الإجماع على هذا المبنى، أو مثلا لو كنا نقول بمبنى اللوط قاعدة اللوط، حينئذ أفرض قد كان يتوجه هذا الإشكال، قولوا حينئذ أنه نحن نحتمل أن يكون ذاك الذي لم نعرف رأيه، ذاك الفقيه المغمور الذي لم نعرف رأيه، نحتمل أن يكون مخالفا في المسألة، إذن لا تنطلق قاعدة اللطف، يعني لا يلزم من إجماع المجمعين لا يلزم من ذلك إجماع الكل على الخطأ حتى ينافي لطف الله تبارك وتعالى. لطف الله ينافي أن يجمع الكل على الخطأ. ومن قال أنه أجمع الكل على خطأ؟ أجمع الكثيرون على خطأ، لكن غير هؤلاء الكثيرين غيرهم أيضا كان موجود ممن كان يخالفهم، وذاك رأي هو الصحيح. إذن الله لطف بعباده وجعلهم لا يجمعون على باطل، خل بينهم أفراد اللي يقولون الحق. هم هذا الإشكال كان يتوجه حينئذ إلى مبنى قاعدة اللطف، لكن نحن لم نؤمن بالإجماع على أساس هذه المباني، وإنما آمنا بالإجماع على أساس حساب الاحتمالات، على أساس استبعاد أن يشتبه الجميع، أن يخطأ الجميع. السلام عليكم ورحمة الله. على هذا الأساس، وحينئذ فقد يحصل لنا العلم واليقين من نفس آراء الجماعة الذين وصلت إلينا آراءهم. دعنا عن الباقين، عن المغمورين الذين لم نعرف رأيهم ولم نطلع على فتاواهم، ما يضر. قد يحصل لنا العلم واليقين من نفس آراء هؤلاء الفقهاء الذين وصلت إلينا آراءهم، وإن لم نطلع على آراء الفقهاء الآخرين، هذا ما يضر بحسب حساب الاحتمالات. فبالتأمل فيما قلناه في تقرير حجية الإجماع يظهر أننا لا نتبع عنوان الإجماع بما هو هذا العنوان لم يقع موضوعا للحجية وللأثر الشرعي، لا في آية لا في رواية لم يقع عنوان الإجماع موضوعا للحجية، وإنما المناط في حجية الإجماع هو أنه كاشف عن ذاك الارتكاز الذي قلناه بالأمس، ارتكاز أصحاب الأئمة عليهم السلام. قيمة الإجماع هي هذه، أنها تكشف، إذا كشف الإجماع قيمة الإجماع هي أنه يكشف عن ارتكاز متشرعي موجود قطعا لدى أصحاب الأئمة. لكن مهم، حجية الإجماع قائمة على هذا على هذا الأساس، كشفه عن ذاك الارتكاز الموجود لدى من عاشروا الأئمة وعاصروهم وأخذوا منهم وسمعوا منهم. هذا هو وجه حجية الإجماع، وهذا الوجه يكفي فيه إجماع ذاك الجيل الطليعي المتقدم من فقهائنا الأبرار الأقدمين الذين كانوا هم حملة علم أولئك الأصحاب إلينا، هم امتداد فقه أصحاب الأئمة. هذا يكفي المقدار، ولو لم يتفق معهم سائر الفقهاء المتأخرين أو خالفوهم، مو مهم، المهم أن يكونوا ذولاك، أن يكونوا أولئك مجمعين على شيء لم يكن بينهم مخالف، هذا مهم. لو كان بينهم مخالف بين تلك الطليعة، تلك الطبقة المتقدمة، يعني لم يتحقق إجماع. ها؟ الرأي الأول. لو كان افرضوا في الرأي الأول من يخالف، إذن حينئذ سوف يتضرر الإجماع. ولو واحد، ولو اثنين مثلا من أولئك إذا كان مخالفا، حينئذ بعد إجماع البقية ما يكشف كشفا حتميا عن ارتكاز متشرف موجود لدى أصحاب العلم، فيتضرر الإجماع. لكن إذا أولئك اتفقوا، حينئذ بعد ضم غيرهم من فقهاء الشيعة وعلماء الشيعة ممن لم يكن بمستوى أولئك من حيث العلمية والمكانة والقرب من محاور فقه أهل البيت عليهم السلام، أو من حيث الاهتمام بتلقي فقه أهل البيت وضبطه وتدوينه، من لم يكن بمستوى الشيخ المفيد والصدوق والطوسي والكليني وأمثالهم والسيد المرتضى، ضم غيرهم ممن ليس بمستوى هؤلاء ليس دخيلا في حجية الإجماع وفي ملاك هذه الحجية الذي شرحناه، وهو الكشف عن ذاك الارتكاز الذي قلناه بحسب حساب الاحتمالات، وذاك الارتكاز هو الكاشف عن رأي المعصوم، لأنه ارتكاز أصحاب الأئمة إذا كان على شيء فقطعا يكشف عن أن المعصوم أخذوا من المعصوم إجا إلى ذهنهم هذا المعنى. وإلا كما تقدم في بحث السيرة، سيرة المتشرع، قلنا أن سيرة المتشرع في زمان المعصوم إذا انعقدت حقا على شيء وكان من المرتكز المتشرع لدى من عاصروا الأئمة كان عبارة عن شيء معين، فحتما هذا مأخوذ من المعصوم، لأننا بينا البدائل والاحتمالات المخالفة هناك وفندناها، قلنا من يتعين أن يكون هذا تلقوه من المعصوم بحسب حساب الاحتمال. فهذا هو المهم. والحاصل أننا لسنا في مقام مناقشة لفظ الإجماع وعنوان الإجماع، لأنه لا دليل على حجية هذا العنوان بالخصوص بلفظه وعنوانه، حتى يستشكل المستشكل ويقول كيف حصل لكم الإجماع، كيف اطلعتم على آراء الكل. لا، مو مهم عندنا آراء الكل بما هو كل، الكل بما هو كل ليس دخيلا حتى يجي هذا الإشكال، وإنما الدليل على حجية الإجماع عبارة عن كشف الإجماع كشفا عقليا قطعيا قائما على أساس حساب الاحتمالات، كشف عن ماذا؟ كشفه عن ذاك الارتكاز الذي قلناه. ولا إشكال في أن هؤلاء الفقهاء الذين هل مقدار اللي وصلت إلى آرائهم إذا رأيناهم متفقين على شيء، خب يكفي، هذا يكفي في حساب الاحتمالات، هذا المقدار يكفي عندنا لكي نقول أن هذا العدد من علماء الإمامية اتفقوا على شيء، وبحسب حساب الاحتمالات لا نحتمل أبدا أن يكون قد اتفقوا وأفتوا بلا دليل، هذا لا يحتمل بجهل، ولا نحتمل أن يكونوا قد أخطأوا جميعا وغفلوا كما بينا بالأمس، ولا نحتمل أن يكون اتفاقهم لأجل أنه وصلتهم رواية لفظية محددة وأفتوا على طبقها ولم تصل تلك الرواية إلينا، هذا كله فندنا. إذن يتعين أن يكون وصلهم وضوح هذا الحق، وضوح هذا الحق وصلهم من الجيل السابق عليهم انتقل إليهم، صار واضح عند أولاد، صار واضح شوية عند هؤلاء، صار واضح هؤلاء الفقهاء، فلذا اتفقوا على هذا لأنه كان من الواضح هذا الحق عندهم، هذا هو وجه حجية المسلم. ومن أجل أن موضوع الحجية والكاشفية ليس هو الإجماع بعنوانه، بل موضوعه هو الارتكاز الذي قلناه، فلذا قد يتم الإجماع ويتحقق حتى في مورد وجود الخلاف، يعني نصعد أكثر مما صعد صاحب الإشكال. صاحب الإشكال قال أنتم جمعتم مجموعة آراء من مجموعة من الفقهاء لكن لم تطلعوا على آراء الآخرين المغمورين، فلعلهم مخالفون مثلا. احنا نسأل أكثر، نقول لا، اطلعنا على المخالف، مع ذلك قد لا يضر اطلاعنا على وجود المخالف، هم لا يضر، بحجية الإجماع على أساس المبنى الذي بنينا حجية الإجماع عليه. افرضوا إذا كان المخالف سنخ مخالف كان نوع شخص لا يضر بحسب حساب الاحتمالات لا يضر خلافه، وذلك بلحاظ مثلا افرضوا مستواه ووضعه العلمي أو بلحاظ ظروفه ظرفه التاريخي أو بلحاظ خصوصية في آرائه. افرضوا كان هذا شخصا مثلا منعزلا عن التيار الفقهي الإمامي، أو كان معروفا بمباني أخرى غير متعارفة في الفقه الإمامي، أو مباني باطلة مثلا في الفقه الإمامي خارج عن روح الفقه الإمامي وإطاره العام، وبالتالي كانت مخالفته مخالفة غير متعارفة. وجوده مثل هذا الشخص ومخالفته لا يضر في حجية الإجماع، يتم الإجماع ويتحقق حتى وإن كان يوجد مخالف من هذا القبيل، وذلك لأن حساب الاحتمالات يشتغل شغله، يعني يؤثر أثره، ما يهم وجود مثل هذا المخالف، لأن مخالفته لا توجد قيمة احتمالية كبيرة في كون الآخرين على خطر، لا توجد قيمة احتمالية كبيرة باعتبار أنه سنخ شخص من هذا القبيل الذي قلناه. ابن الجنيد مثلا وأمثاله، وهذا بخلاف ما إذا كان المخالف لا ممن هو في صميم المرتكزات الشرعية والمتشرعية من قبيل الشيخ المفيد الصدوق ونحوهما، وجود مخالف من هذا القبيل سوف يكون مضرا لتحقق الإجماع حتى لو كان المخالف عدده قليلا، فإن المفروض أن هذا المخالف سنخ مخالف قد وقع في محور هذه الارتكازات وعلى رأس المباني الفقهية ومن صميم هذه المرتكزات، فمثل هؤلاء خلافهم مضر بحسب حساب الاحتمالات، ولذا يجب على الفقيه في الفقه أن يفتش عن خصوصيات المخالف حتى يمكنه أن يدري حساب الاحتمالات أو لا يدري. إذن هذا الإشكال الأول باطل. الإشكال الثاني الوارد على الإجماع هو نقاش كبروي وليس مثل الإشكال الأول نقاشا صغرويا في أصل حصول الإجماع، لا، وإنما نقاش كبروي في حجية الإجماع بعد الفراغ عن صغرى، بعد الفراغ عن تحصيل الإجماع. صاحب هذا الإشكال يقول افرضوا حصلنا الإجماع، حصلنا اتفاق الكل إجماع، لكن مو حجة على الإجماع، ليس حجة، يناقش في حجية على الإجماع. لماذا؟ يقول بأن إجماع فقهاء الإمامية فقهاء عصر الغيبة حتى لو أجمع كلهم على حكم، إجماعهم لا يكشف عن قول المعصوم، لا يكشف عن رأي المعصوم، لأن فقهاء عصر الغيبة محرومون من مصاحبة المعصوم، فكيف يكون إجماعهم كاشفا عن رأي المعصوم؟ إجماع أصحاب الشخص، إجماع أصحاب الشخص إنما يكشف عن رأي ذاك الشخص أو عن ذوقه فيما إذا كان يمكن لهؤلاء الأصحاب الاتصال المباشر بذاك الشخص. إجماع المرؤوسين على شيء إنما يكشف عن رأي الرئيس فيما إذا كان يمكن لهؤلاء المرؤوسين أن يتصلوا مباشرة بالرئيس ويعرفوا مباشرة أفكاره وذوقه ورأيه. حينئذ إذا وجدنا مرؤوسين ولهم رئيس ويمكنهم الاتصال به ويمكنه الاتصال بهم، لا هذا محجوب عنهم ولا هم محجوبون عنه، هناك إذا رأينا أن كل المرؤوسين متفقين على رأي قد اتفاقهم على هذا لا يكشف عن أن رأي رئيسهم هو هذا. لكن هذا لا ينطبق على فقهاء الغيبة مع مع مع رئيسهم ووليهم وهو المعصوم الغائب عجل الله فرجه، أنهم محرومون من الاتصال به، فاتفاقهم لا يكشف عن رأيه عن رأيه، لأنه ليس بينهم وبينه إلا الظنون والحق والحلوس والاشتقاقات، يعني لم يتصلوا به، هم هو محجوب عنهم وهم هم محجوبون عنهم، لا هو مأذون له بأن يظهر بل مأمور بالتستر، ولا هم يقدرون أن يصلوا إليه. فهذا مثل هؤلاء المرؤوسين، كيف يكون اتفاقهم على رأي كاشفا عن رأي رئيس اللي لا شافوا لا وصلوا خدمته لا تشرفوا بحضوره فقط شوف سماع واحد حتى واحد من قال أنه سمع، من قال اتصل بي، من قال كل هذه أخبار أخبار واحد، من قال أنه رآه أحد، من قال أنه حظي بالتشرف بخدمته حقيقة، لعله حظي بالتشرف بخدمة أحد خدامه، أحد مثلا أصحابه، وله أصحاب. لا قال الإشكال واضح جدا. نعم. معه يكشف عن الإشكال. الإشكال يكشف عن الإشكال. نعم. إذن هذا الإشكال هكذا يقول نحن فقهاء عصر الغيبة صح هم أصحاب الإمام المعصوم أصحاب ولي العصر صح، لكنهم أصحاب محرومون من التشرف للوصول إليه وأخذ العلم منهم، إذن فاتفاقهم وإجماعهم لا يكشف عن رأي الرئيس. هذا الإشكال أيضا كما أفاد الشيخ، هذا الإشكال أيضا ظهر جوابه مما تقدم، فإننا في التطبيق الصحيح لقانون حجية الإجماع الذي ذكرناه بالأمس لم نحاول أن نكتشف من خلال الإجماع نكتشف رأي المعصوم مباشرة، حتى يجي هذا الإشكال أنه هذول الفقهاء ما وصلوا بخدمة المعصوم، إذن كيف تكتشفون من قولهم رأي رئيسهم؟ احنا ما أردنا أن نكتشف من قول الفقهاء مباشرة ورأسا نكتشف رأي المعصوم، لا، وإنما أردنا أن نكتشف من خلال الإجماع وجود وثيق بين هؤلاء الفقهاء وبين الأئمة، وذاك الوثيق عبارة عن أصحاب الأئمة الرواح، الرواح مباشرة كانوا يتصلون بالمعصوم، بعد ذلك لم يكونوا محجومين عن المعصوم، الفقهاء محجومون عن المعصوم، لكن الفقهاء إجماعهم يكشف عن ارتكاز متشرعي لدى أصحاب الأئمة، وأصحاب الأئمة بعد ليسوا محجوبين عن الأئمة، كانوا يتصلون بالأئمة ويعاشروهم ويسمعون منهم ويتلقون منهم ومثلنا. مع هذا الإشكال ما يجي على هذا المبنى الذي نحن ذكرناه. إجماع الفقهاء الأقدمين يكشف عن وجود ارتكاز في الطبقة السابقة عليهم، وتلك الطبقة هي أصل الروايات، هي أصل الأحاديث، هي همزة الوصل بين الأئمة عليهم السلام وبين الفقهاء، وارتكاز هذه الطبقة كاشف لا محالة عن رأي المعصوم، لأن هذه الطبقة كانت المعاصرة للمعصوم ومعاشرة معه، ترى المعصوم ويراها المعصوم، ومحجوب لا معصوم محجوب عنها ولا هي محجوبة عن المعصوم. زرارة يتصل بالإمام، محمد بن مسلم يتصل بالإمام. فالشيخ الطوسي إجماع الطوسي والمفيد وأمثاله يكشف عن ارتكاز لدى زرارة، وارتكاز زرارة قطعا متلقى من المعصوم مباشرة، لأن زرارة لم يكن محجوبا عن المعصوم. إذن هذا الإشكال أيضا غير وارد. الإشكال الثالث وهو أيضا نقاش كبروي في حجية الإجماع بعد الفراغ عن الصغرى، بعد الفراغ عن تحصيل الإجماع، هذا الإشكال عبارة عن ما ذكره المحقق الإصفهاني رحمه الله في حاشيته تعليقته على الكفاية نهاية الدراية الجزء الثالث صفحة 185 وما بعدها. يستفاد من كلامه الاعتراض على اكتشاف قول المعصوم من خلال الإجماع بنقطتين، يعني يعترض بنقطتين على كشف الإجماع عن قول المعصوم. النقطة الأولى يقول إن غاية ما يكشف عنه إجماع الفقهاء، غاية ما يكشف عنه، يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أنه إذن هؤلاء الفقهاء الأبرار الذين أفتوا بهذه الفتوى كلهم احتمال أن يكون أفتوا بلا دليل غير وارد، واحتمال أن يكونوا قد غفلوا عن الدليل هم غير وارد. إذن حتما رأوا دليلا، حتما رأوا مدركا للحق، رواية وصلتهم ورأوها تامة سندا وتامة دلالة، فعلى أساسها أفتوا بهذه الفتوى. هذه غاية ما أحسن الفروض هذا. فيقول المحقق الإصفهاني أنه قل بسم الله أفرضوا هكذا، أفرضوا إجماعهم كان بها الصور. لكن من قال أن تلك الرواية التي وصلتهم والتي كانت هي أساس إجماعهم، تلك الرواية التي كانت تامة سندا وتامة دلالة عندهم، من قال أن تلك الرواية لو كانت تصلنا نحن أيضا كنا نراها تامة سندا وتامة دلالة؟ من قال؟ أصلح ما وصلتنا. غاية ما يكشف إجماعهم عنه عبارة عن أنه وصلتهم رواية رأوها تامة سندا ودلالة فأفتوا. طيب لكن تلك الرواية لو كانت تصلنا قطعا هم نحن أيضا كنا نراها تامة سندا ودلالة، مو معلوم. من يضمن؟ لا يوجد ضمان لافتراض أن ما تم عندهم من رواية سندا ودلالة يتم عندنا أيضا سندا ودلالة لو وصلنا، ليس من الضروري. أورضوا الرواية لو كانت تصلنا ونطلع عليها قد لا نكون نراها ظاهرة في نفس المعنى الذي هم استظهروه من الرواية. هم رأوا أن دلالة الرواية على هذا المعنى دلالة تامة، الرواية ظاهرة في هذا المعنى مثلا فأفتوا، لكن لو كانت تصلنا احنا كنا نناقش في الدلالة، ما كنا نستظهر من الرواية هذا المعنى، باعتبار انه افرضوا نحن التفتنا الى نقطة تلك النقطة خفيت عليهم، لانه افرضوا المستوى العلمي ذاك الوقت غير المستوى العلمي الان مثلا او لأي سبب، فماكو ضمان انه الرواية التي تتم عندهم دلالة قطعا تتم عندنا أيضا دلالة، مطلوبنا أو سندان. ليس من الضروري أن يكون اعتبار الرواية سندا عند المجمعين مساوقا لاعتبار الرواية سندا عندنا أيضا. لا. قد نحن لا نبني إلا على حجية الخبر الصحيح، وهو الخبر الذي كل رجال سنده إلى أن يصل إلى المعصوم كلهم إماميون عدول، هذا يعبر عن الصحيحة. قد لا نبني إلا على حجية الصحيحة الخبر الصحيح، لكن هم قد يكونوا يبنون على حجية حتى الخبر الحسن، وهو الخبر الذي يوجد في سلسلة سنده مثلا رواة إماميون لكن مو عدول، ممدوحون، ما يعبر عنه بالحسنة. أو قد يكون هم يقولون بالخبر الموثق أيضا، وهو ما الخبر الذي يشتمل على راو أو رواة في سلسلة السند، هؤلاء مثلا يوجد نص على توثيقهم لكنهم فاسدوا العقيدة، فطحي أو واقفي أو كذا، لكن ثق دائما تسميها موثقة. فقد يكون هم مبناهم في السند شيء وإحنا مبنانا في السند شيء آخر، فمن يضمن أن تلك الرواية التي وصلتهم لو كانت تصلنا أيضا كنا نعترف بسندها ونؤمن بتمامية سندها. إذن فلا يكشف لنا إجماعهم عن قول المعصوم ووجود دليل معتبر على الحكم الشرعي. هاي النقطة الأولى، أنه حتى لو كانت هناك رواية وصلتهم ولم تصلنا لا يوجد ضمان أنه لو كانت تصلنا لكنا نراها مدركا صحيحا دالا على الحكم الشرعي. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية التي يذكرها الشيخ الصهاني المحفظ الصهاني هي أنه أصل كشف الإجماع عن وجود رواية من هذا القبيل هذا غريب، يعني الإجماع لا يكشف عن أنه كانت هناك رواية صحيحة تامة سندا ودلالة دالة على الحوق وصلتهم ولم تصلنا. أصل هذا الكشف غير صحيح، الإجماع ما يكشف عن هذا. لماذا؟ لأن هذا الكشف يقوم على أساس استبعاد. استبعاد ماذا؟ استبعاد أن يكون هؤلاء الأبرار قد أفتوا بلا دليل. مستبعد، نعم مستبعد، جدا مستبعد أن يكونوا أفتوا بلا دليل أو أفتوا عن غفلة أو أفتوا عن مثلا تقصير، استغراب واستبعاد مو شيء. إذن نستنتج من هذا الاستبعاد أنه حتما وصلتهم رواية، وصلهم مدرك. لكن يقول المحفوظ الإسلامي قم يوجد استبعاد آخر في قبال هذا الاستبعاد، كما يستبعد أن يكونوا أفتوا بلا رواية كذلك يستبعد أن تكون هناك رواية وصلتهم ولم تصلنا، هذا هم مستبعد. ليش؟ لأنه لو كانت هناك رواية من هذا القبيل قد وصلتهم إذن لماذا لا نراها مدونة في مدوناتهم في مجاميعهم الحديثية؟ ليش ما ذكروها الرواية في المجامع الحديثية؟ لماذا لم يذكروها؟ إذا كانت هناك رواية وصلتهم وكانت هي مدرك فتواهم معنى ما ذكروها؟ لو كنا نحن نجد في مصادر الحديث رواية من هذا القبيل إذن خوف هي الرواية واصلة إلنا وتكفينا ولا حاجة لنا إلى الإجماع، وكنا نقيم الرواية بصورة مباشرة. أما حيث أننا لم نجد رواية من هذا القبيل فافتراض وجود رواية وصلتهم واستندوا إليها جميعا في فتواهم وهم أصحاب المجاميع أصحاب المتون الفقهية ومع ذلك لم يذكروها في مجاميعهم، وفي متونهم ولم ينقلوها لنا مع أنهم هم حملت الروايات إلينا. هذا أمر غريب وبعيد جدا. خصوصا إذا التفتنا إلى أن هؤلاء ذكروا كل الروايات، كل الأخوة، حتى التي هي ضعيفة عندهم ذكروها، حتى التي لم يستندوا إليها أصلا في فقههم، لم يعملوا بها أبدا، مع ذلك ذكروها في المجامع الحديثية، ذكروا الغث والسمين. وش معنى هذه الرواية المفترضة ليش ما ذكرها؟ هذا أيضا مستبعد. هذا إشكال المحقق الإصفهاني بكلتا نقطتين. هذا الإشكال أيضا ظهر جوابه مما حققناه وقلناه في كاشفية الإجماع. أما النقطة الثانية الجواب اللي ذكرها الجواب هو أن مسلكنا في الإجماع لم يكن عبارة عن أننا نريد أن نكتشف من خلال الإجماع، نكتشف وجود رواية، وجود مدرك روائي وصل إلى أولئك الفقهاء ولم يصلنا. لم نريد أن نكتشف من الإجماع حتى تقولوا أن عدم ذكر تلك الرواية في كتب الحديث أمر غريب وبعيد، لا، وإنما طريقتنا في الإجماع هي أن نكتشف من خلال الإجماع في حالة عدم وجود دليل لفظي للمجمعين كما هو المفروض، يعني نتكلم عن الإجماع غير المدركي، يعني الإجماع الذي لم نجد ولم نحتمل مدركا له فيما بأيدينا من الأدلة، هذا كشي إجماع سنتكلم عنه. خب هنا نريد أن نكتشف من خلال هذا الإجماع، نكتشف ماذا؟ لا نكتشف رواية ودليلا لفظيا محددا حتى يقول المحقق الإصفهاني إيش معنى ما ذكره في الاستبصار والتهذيب ومن لا يحضر والكافي، لا، وإنما نريد أن نكتشف من خلال هذا الإجماع وجود ارتكاز ووضوح في الرؤية متلقى من الطبقات السابقة على أولئك الفقهاء. يعني الإجماع يكشف عن أن هذا الحكم المجمع عليه كان أمرا مركوزا وواضحا في ذهن أصحاب الأئمة، والفقهاء لمسوا هذا الارتكاز والوضوح في أصحاب الأئمة وأخذوه منهم. هذا الذي نريد أن نكتشفه من خلال الإجماع، لأن أخذ هذا الارتكاز والوضوح وتلقيه هو الذي يفسر لنا حينئذ إجماع هؤلاء الفقهاء على شيء، بالرغم من عدم وجود دليل على هذا الحكم، وبالرغم من أن هذا الحكم، هذه الفتوى، على خلاف القواعد الأولية كما شرحنا بالأمس. ونفس هذا الاستغراب الذي ذكره المحقق الإصفهاني رحمه الله، قال أنه لماذا لا نرى لو كان مدركهم لو كان هناك رواية وصلتهم ولم تصلنا، لماذا لا نراها في كتب الحديث؟ نفس هذا الاستغراب دليل على أن مدرك المجمعين لم يكن شيئا من هذا القبيل، لم يكن شيئا من هذا القبيل رواية، ولا الحق معه، بل لو كان رواية ليش ما دونوها؟ هو هذا اللي نريد أن نقول، مدركهم لم تكن عبارة عن رواية، لم يكن عبارة عن رواية محددة دليل لفظي، وإنما كان ارتكازا، وهذا الارتكاز والوضوح لدى تلك الطبقات المشتملة على الرواة وحملة الحديث من معاصر الأئمة عليهم السلام يكشف عادة عن وجود مبررات كافية في مجموع السنة التي عاصروها. أصحاب الأئمة عاصروا أقوال المعصومين وعاصروا أفعالهم وعاصروا تقاريرهم، فمن مجموع السنة التي عاصروها تلقوا هذا الوضوح في الرؤية وهذه المبررات كانت كافية في أن توحي إليهم بهذا الوضوح والارتكاز. إذن إجماع الفقهاء يكشف عن هذا الارتكاز، والارتكاز هم يكشف عن السنة. إذن إجماع الفقهاء يكشف عن السنة بالواسطة، وبهذا يزول الاستغراب الذي ذكره المحقق الاصفهاني رحمه الله، لأنه لم نفترض أن المجمعين تلقوا رواية محددة ومع ذلك لم يشيروا إليها في كتبهم، وإنما نفترض أنهم تلقوا ما هو أقوى من الرواية، يعني تلقوا وضوح الحق، تلقوا بداهة هذا الحق عند أصحاب الأئمة، وهذا الوضوح وهذه البداهة قطعا تكشف، هذه البداهة تكشف عن جامع السنة، لا تكشف عن قول محدد للمعصوم كي تقول أنه ما هو ذاك القول المحدد، لا، تكشف عن جامع السنة. السنة عبارة عن قول المعصوم وفعله وتكليف. إذا كان عند أصحاب الأئمة واضحا هذا الحق فقطعا هذا الحق مأخوذ من الأئمة، وإلا لم يكن واضحا عندهم. فحينئذ من الطبيعي أن لا تذكر هذه الرواية في الكتب الفقهية. وبهذا أيضا يتضح الجواب على النقطة الأولى من الإشكال أيضا، لأنه نحن نريد أن نكتشف من خلال الإجماع، لا نريد أن نكتشف رواية اعتيادية حتى تقول أنه من قال أن تلك الرواية لو وصلتنا أيضا كانت تامة عندنا سندا ودلالة. لم نريد أن نكتشف من الإجماع وجود رواية من هذا القبيل حتى تجي هذه النقطة من الإشكال، وإنما نريد أن نكتشف بالإجماع هذا الجو العام من الاقتناع والوضوح والارتكاز الذي هو بدوره يكشف عن الدليل الشرعي. هذا حتى في الإجماع المدركي هم جوابنا قبل إلا حتى لو يعني إجماع الفقهاء على مدرك المؤخر يكشف عن عدم غفلتهم عن الخطأ، فعدم خطائهم في الفتوى، حتى لو قلنا الإجماع مدركي من احتمال خطائهم أو احتمال أن يكون عندهم مبنى وذاك المبنى لم يكن صحيح عندنا، إلا هم يعني مرفوح يعني يختلف بعد باختلاف الموارد. قد يكون الإجماع المدركي كما قلنا، يعني لو كنا نحن نشك في حال الشك، لأن شققنا صور عليه في حال الشك قلنا أم مو دائما، في حال الشك أيضا ليس دائما هذا الذي تقولون، ضمن شروط معينة قد بحسب حساب الاحتمالات يحصل لنا من إجماعهم على هذا المدرك، إذا كانت النقطة محددة، يعني الرواية صحيحة عندنا سندا أيضا كما هي صحيحة عندهم، ودلالة هم سائر جوانب الدلالة أيضا صحيحة، وإنما نقطة محددة كلمة معينة هم استظهروا منها معنى معينا ونحن نشوف، لا أنه نحن نستظهر خلافه، إذا احنا خطأناهم فهم ما يفيد، نشوف في أن هذا الظهور هل هو صحيح ظهور عرفي أو لا، فقلنا قد يحصل من خلال إجماعهم على أن هذا هو الظهور العرفي، يحصل لنا مثلا وثوق بأنه هذا هو الفهم العرفي باعتبار أنهم هم أيضا من العرف، بل هم العرف الأداق والأبسط كما قلنا. ليش؟ أحيانا المحفظ الصالح يقول لا، مو في فرض الشك، يريد أن يقول أساسا نحن نختلف معهم في المباني وفي مباني التصحيح السندي وفي أيضا الدلالات، فماكو ضمان، وهو صحيح يعني اعتراض صحيح لو كان لو كنا نريد أن نكتشف من الإجماع وجود رواية بل رواه صحيح. الحمد لله رب العالمين.